قيل له يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره ويكون من قبيل الإلهام والتحدث الذي شهد له به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان القرآن ينزل على مراده كما قال كما قال وافقت ربي في ثلاث وجاء في أربع وقد تقدم في البقرة، فيكون هذا من ذلك. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية، لأنه كان تقدم نهي على ما دل عليه حديث البخاري ومسلم والله أعلم. قلت ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأنها نزلت بمكة وسيأتي القول فيها. الثالثة قوله تعالى استغفر لهم الآية، بين تعالى أنه وإن استغفر لهم لم ينفعهم ذلك وإن أكثر من الاستغفار. قال القشيري ولم يثبت ما يروى أنه قال لا أزيدن على السبعين. قلت هذا خلاف ما ثبت عن في حديث ابن عمر، عفوا، قلت هذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر سأزيد على السبعين، وفي حديث ابن عباس لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر لهم لزدت. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري. الرابعة واختلف العلماء في تأويل قوله استغفر لهم، هل هو إياس أو تخيير؟ فقال الطائفة المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى فلن يغفر الله لهم، وذكر السبعين وفاق جرى أو هو عادة في العبارة عن الكثرة والإعياء. فإذا قال قائلهم لا أكلمه سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله لا أكلمه أبدا. ومثله في الإعياء قوله تعالى في سلسلة زرعها سبعون ذراعا، وقوله عليه السلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. والإعياء ومثله في الإعياء قوله تعالى بالغين بالغين بالغاية يعني غين صلى الله عليه وسلم. ومثله في الإغياء قوله تعالى في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا، وقوله عليه السلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. وقال طائفة هو تخيير منه الحسن وقتادة وعروة، إن شئت استغفر لهم وإن شئت لا تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصلي على ابن أبي قال عمر لا تصلي على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا، فقال إني خيرت فاخترت. قالوا ثم نسخ هذا لما نزل سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ذلك بأنهم كفروا أي لا يغفر الله لهم بكفرهم. الخامسة قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وهذه الآية نزلت بمكة عند موت أبي طالب على ما يأتي بيانه، وهذا يفهم منه النهي عن الاستغفار لمن مات كافرا، وهو متقدم على هذه الآية التي فهم أن التخير بقوله إنما خيرني الله وهذا مشكل. فقيل إن استغفاره لعمه إنما كان مقصوده استغفارا مرجو ولذا ثبت حتى تحصل له المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأذن عليه السلام ربه في أن يأذن له فيه لأمه فلم يأذن له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي خير فيه فهو استغفار لساني لا ينفع، وآية تطيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له والله أعلم. السادسة واختلف في أعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله، فقيل إنما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر، وذلك أن العباس لما أسر يوم بدر على ما تقدم وسلب ثوبه رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما أشفق عليه، فطلب له قميصا فما وجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله لتقاربهما في طول القامة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنيا حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بها. وقيل إنما أعطاه القميص إكراما لابنه وإسعافا له في طليبته وتطيبا لقلبه، والأول أصح. خرجه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجد قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم. بدل فطلب في نسخ الأصل فنظر، أحسن الله بك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا، وإني لأرجو أن يسلم بفعل هذا 1000 رجل يسلم، وإني لأرجو أن يسلم بفعل هذا 1000 رجل من قومي. كذا في بعض الروايات من قومي يريد من منافق العرب، والصحيح أنه قال رجال من قومه، 1000 رجل من من قومه. قومه، والصحيح رجال ولا رجل؟ والصحيح أنه قال رجال من قومه. يعني أن يسلم بفعل هذا رجال من قومه، أحسن الله إليكم. ووقع في مغازي بن إسحاق في بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من الخزرج. السابعة: لما قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار، وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. واختلف يؤخذ من مفهوم وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين: يؤخذ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا زال الكفر وجبت الصلاة، ويكون هذا نحو قوله تعالى. ووقع في معاني أبي إسحاق وفي بعض كتب التفسير، مش مغازي بن إسحاق. عفوا سيدنا، معاني ابن إسحاق، أبي إسحاق الزجاجي. أبي إسحاق، آه، معاني أبي إسحاق عن القرآن، أحسن الله إليكم. بقوله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا زال الكفر وجبت الصلاة، ويكون هذا نحو قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار، فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون، فذلك مثله والله أعلم. أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية، وهي الأحاديث الواردة في الباب والإجماع، ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: قمنا. فقال: فقمنا فصفنا صفين، يعني النجاشي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، والحمد لله. واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقدم، وإلا في أهل البدع والبغاة. الثامنة: والجمهور من العلماء على أن التكبير 4. قال ابن سيرين: كان التكبير 3 فزادوا 1. فقال الطائفة: يكبر 5. وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم وعن علي: 6 تكبيرات. طيب، وقال طائفة: يكبر 5. وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم وعن علي رضي الله عنه أنه قال: 6 تكبيرات. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: 3 تكبيرات، والمعول عليه 4. روى الدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه 4، وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم. 9: ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك، كذلك أبو حنيفة والثوري، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشعب من علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة، لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حملا على عمومه. وبما خرجه البخاري عن ابن عباس: وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وخرج النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، ثم يكبر 3، والتسليم عند الآخرة. وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا أنه قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم. قال شيخنا أبو العباس وهذان الحديثان صحيحان وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند، والعمل على حديث أبي أمامة أولى، إذ فيه جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وبين إخلاص الدعاء للميت وقراءة الفاتحة فيها، إنما هي استفتاح للدعاء والله أعلم. وقراءته 10 وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل عجيزة المرأة، لما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه صلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك، يكبر 4 ويقوم عند رأس المرأة وعند رأس الرجل عجيزة المرأة؟ قال نعم. ورواه مسلم عن سمرة بن جندب أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. 11 قوله تعالى ولا تقم على قبره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبيت على ما بيناه بالتذكرة والحمد لله. قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، كرره تأكيدا وقد تقدم الكلام فيه. قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، انتدب المؤمنون إلى الإجابة وتعلل المنافقون. فالأمر للمؤمنين باستدامة الإيمان وللمنافقين بابتداء الإيمان، وعن في موضع نص من أي بأن آمنوا والطول الغنى، وقد تقدم وخصهم بالذكر أن من لا طول له لا يحتاج إلى إذن لأنه معذور. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين أي العاجزين عن الخروج. قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف جمع خالفة أي مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل خالفة وخالف أيضا إذا كان غير نجيب على ما تقدم، يقال فلان خالفة أهله إذا كان دونهم. قال النحاس أصله من خالف اللبن يخلف إذا حامض من طول مكثه، وخلف فم الصائم إذا تغير ريحه، ومنه فلان خالف سوء. إلا أن فواعل جمع فاعلات، ولا يجمع فاعل على صفة على فواعل إلا في الشعر، ولا يجمع فاعل صفة على فواعل إلا في الشعر إلا في حرفين وهما فارس وهالك. وقوله تعالى في غصب المجاهدين أولئك لهم الخيرات، قيل النساء الحسان وعن الحسن، دليله قوله تعالى فيهن خيرات حسان، ويقال هي خيرة النساء والأصل خيرة فخفف مثل هينة وهينة، وقيل جمع خير. فالمعنى لهم منافع الدارين جمع خير. وقد تقدم معنى الفلاح والجنات البساتين، وقد تقدم أيضا قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب قرأ الأعرج والضحاك المعذرون مخففة. ورواه أبو كريب عن أبي بكر عن عاصم، ورواها أصحاب القراءات عن ابن عباس. قال الجوهري وكان ابن عباس يقرأ وجاء المعذرون مخففة من أعذر ويقول والله لهكذا أنزلت. قال النحاس إلا أن مدارها على الكلبي وهي من أعذر، ومنه قد أعذر من أنذر أي قد بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك. وأما المعذرون بالتشديد ففيه قولان، أحدهما أنه يكون المحق فهو في المعنى المعتذر لأن له عذرا، فيكون المعذرون على هذه أصله المعتذرون، ولكن التأخل بذالا فأضغمت فيها وجعلت حركتها على العين كما قرئ يخصمون يخصمون بفتح الخاء يخصمون بفتح الخاء، ويجوز المعذرون بكسر العين اجتماع الساكنين، ويجوز ضمها اتباعا للميم، ذكره الجوهري والنحاس. إلا أن النحاس حكى عن الأخفاش والفراء وأبي حاتم وأبي عبيد، ويجوز أن يكون الأصل معتذرون ثم أضغمت التاء في الذال ويكون الذين لهم عذر ويكونون الذين لهم عذر. قال اللبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. والقول الآخر أن المعذر قد يكون غير محق والذي يعتذر ولا عذر له، قال الجوهري: فهو المعذر على جهة المفعل، لأنه الممرض، والمقصر يعتذر بغير عذر. قال غيره: يقال عذر فلان في أمر كذا تعذيرا، أي قصر ولم يبالغ فيه، والمعنى أنه اعتذر بالكذب. قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذرين، كأن الأمر عنده أن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة له في العذر. قال النحاس: قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولا يجوز أن يكون الأصل فيه المعتذرين، ويجوز الإدغام فيقع، ولا يجوز الإدغام فيقع اللبس. ذكر إسماعيل بن إسحاق أن الإدغام مجتنب على قول الخليل وسيبويه، وأن سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا عذر لهم. قال: لأنهم جاءوا ليؤذن لهم، ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أن يستأذنوا. قال النحاس: أصل المعذرة والإعذار والتعذير من شيء واحد، وهو مما يصعب ويتعذر. وقول العربي: من عذيري من فلان، معناه قد أتى أمرا عظيما يستحق أن أعاقبه عليه ولم يعلم الناس به، فمن يعذرني إن عاقبته. على قراءة التخفيف قال ابن عباس: هم الذين تخلفوا بعذر فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: هم امرأة عامر بن الطفيل. قالوا: يا رسول الله، لو غزونا معك أغارت أعراب طي على حلائلنا وأولادنا ومواشينا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. على قراءة التشديد في القول الثاني: هم قوم من غفار اعتذروا فلم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنهم غير محقين، والله أعلم. وقعد قوم بغير عذر أظهروا جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أخبر الله تعالى عنهم، فقال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، والمراد بكذبهم قولهم إنا مؤمنون، وليؤذن لهم نصب بلا مكي. قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجد حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى: ليس على الضعفاء، لا يأصلهم في سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فتارة إلى بدل هو فعل، وتارة إلى بدل هو غرم. عندي عزم غرم صحفي عندي عزم ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال. ونظير هذه الآية قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا أنفقتم نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معناهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين، وهم قوم عوري، فعذرهم كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج. وأقوام لم يجدوا ما ينفقون، فقال: ليس على هؤلاء حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا عرفوا الحق أحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. قال العلماء: فعذر الحق سبحانه أصحاب الأعذار وما صبرت القلوب. فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن يعطى اللواء، فأخذه مصعب بن عمير، فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فاقطعها، فأمسكه باليد الأخرى، فضرب اليد الأخرى، فأمسكه بصدره وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه عزائم القوم، عزيمة يعني، وتارة إلى بدل هو عزم. هذه عزائم القوم، والحق يقول: ليس على الأعمى حرج وهو في الأول، ولا على الأعرج حرج. وعمر بن الجميع وحميم بن قبائل الأنصار أعرج وهو في أول الجيش. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عذرك. فقال: والله لأحفرن بأرجاته هذه في الجنة إلى أنفارهم، حسب ما تقدم في هذه السورة من ذكرهم رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم، والله لأحفزن. بالزاي كان بيقول حفر الطريق إذا أكثر في هذه الأحزان إذا أحسن الله إليكم. وقال عبد الله بن مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الثانية قوله تعالى: إذا نصحوا، والنصح إخلاص العمل من الغش، ومنه التوبة النصوح. قال نفطويه نفطويه نصح الشيء، نصح الشيء إذا خلص، إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثا قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد والوحدانية. إخلاص الاعتقاد في الوحدانية وصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحياؤه بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها، والذب عنها ونشرها، والدعاء إليها، والتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. وكذا النصح لكتاب الله قراءته والتفقه فيه، والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به. والنصح لأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم وإرشادهم إلى الحق، وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين، ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم. والنصح للعامة ترك معاداتهم وإرشادهم، وحب الصالحين منهم، والدعاء لدمعهم، وإرادة خير لكافتهم. وفي الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الثالثة قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. من سبيل في موضع رفع اسم ما، أي من طريق إلى العقوبة. وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن، ولهذا قال علماؤنا: في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك إلى في السراية إلى إتلاف نفسه، إنه لا دية له، لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدية. وكذلك إذا صالف حل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه به. قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: تلزمه لمالك القيمة. قال ابن العربي: وكذلك القول في مسائل الشريعة كلها. الرابعة قوله تعالى: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم. روي أن هذه الآية نزلت في عرباض بن سارية، وقيل نزلت في عائذ بن عمرو، وقيل نزلت في بني مقرن، وعلى هذا جمهور المفسرين. وكانوا سبعة إخوة كلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم، وهم النعمان ومعقل وعاقل وسويد وسنان وسابع لم يسم. بنو مقرن مزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم فيما ذكرهم عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل إنهم شاهدوا الخندق كلهم. وقيل نزلت في سبعة نفر من بطون شتى، وهم البكاؤون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليحملهم، فلم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فسموا البكائين، وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف، وعلبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من بني مازن بن النجار، وعمر بن الحمام من بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني. وقيل بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهو قيل هو بل عبد الله بن المغفل المزني، وقيل بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سارية الفزاري، وهكذا سماهم أبو عمر في كتاب الدرر له. وفيهم اختلاف. قال القشيري: معقل بن يسار وصخر بن قنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن عنمة أم غنمة، عندي غين معجمة، ليس بالمهملة شاهنة، عبد الله بن معقل وآخر، نعم عنمة، عنمة أحسن الله إليكم، مهملة. قالوا: يا نبي الله، قد ندبتنا للخروج معك، فاحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة نغزو معك. فقال: أجد أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون وقال ابن عباس سألوه أن يحملهم على الدواب وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين بعير يركبه وبعير يحمل ماءه وزاده لبعض الطريق. وقال الحسن ما زالت في أبي موسى وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليستحملوه وفقد منهم فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه فتولوا يبكون فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم زودا فقال أبو موسى لست حلفت يا رسول الله فقال إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قلت هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم بلفظه ومعناه. وفي مسلم فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى الحديث. وفي آخره فانطلقوا فإنما حملكم الله. وقال الحسن أيضا وبكر بن عبد الله نزل في عبد الله بن مغفل المزني أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله. قال الجرجاني التقدير أي ولا على الذين إذا باتوك لتحملهم وقلت لا أجد فهو مبتدأ معطوف على ما قبله بغير واو والجواب تولوا وأعينهم تفيض من الدمع الجملة في موضع نصب على الحال حسنا مصدر ألا يجدوا نصب بأن. وقال النحاس قال الفراء يجوز ألا يجدون يجعل لا بمعنى ليس وهو عند البصريين بمعنى أنهم لا يجدون. الخامسة والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفقه في غزوه أنه لا يجب عليه. وقال علماؤنا إذا كانت عادته المسألة لازمه كالحج وخرج على العادة لأن حاله إذا لم تتغير يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجب والله أعلم. السادسة في قوله تعالى وأعينهم تفيض من الدمع ما يستدل به على قرائن الأحوال ثم منها ما يفيد العلم الضروري ومنها ما يحتمل الترديد فالأول كمن يمر على نار قال فيها النعي وخبشت الخدود وحرقت الشعور وصرخت الأصوات وخرقت الجيوب ونادوا على صاحب الدار بالثبور فيعلم أنه قد مات. وأما الثاني فكدموع الأيتام على أبواب الحكام. قال الله تعالى مخبرا عن إخوة يوسف عليه السلام جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم الكاذبون. قال الله تعالى مخبرا عنهم وجاءوا على قميصه بدم كذب. مع هذا فإنها قرائن يستدل بها في الغالب فتمنع عليها الشهادات بناء على ظاهر الأحوال وغالبها. وقال الشاعر إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وسيأتي هذا المعنى في يوسف مستوفا إن شاء الله تعالى. قوله تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قوله تعالى إنما السبيل أي العقوبة والمثم على الذين يستأذنونك وهم أغنياء والمراد المنافقون كرر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. قوله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى يعتذرون إليكم يعني المنافقين لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي أخبرنا بسرائركم وسيرى الله عملكم فيما تستأنفون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي يجازيكم بعملكم وقد مضى هذا كله مستوفى. قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم أي من تبوك والمحلوف عليه محذوف أي يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا عن لومهم. وقال ابن عباس أي لا تكلموهم. وفي الخبر أنه قال عليه السلام لما قدم من تبوك ولا تجالسوهم ولا تكلموهم إنهم رجس يعملهم رجس والتقدير إنهم ذو رجس أي عملهم قبيح ومأواهم جهنم أي منزلهم ومكانهم. قال الجوهري المأوى كل ما كان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارا وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أويا على فعول وإيواء. ومنه قوله تعالى سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وآويته على إيواء وآويته طيب أويا وإيواء بدون ياء ولا إيواء بعد فعول بعد أويا على فعول وإيواء أم وإي ده آوى عفوا سيد عفوا أوى إيواء وآوى إيواء هكذا؟ لا من غير ما أوى بدون مد تبقى إيواء بدون مد وآوى بمد تبقى إيواء بمد صح كده؟ ولا اللي تم غير ياء؟ يأوي أويا على فعول وإيواء وآويته أنا إيواء أحسن الله إليك تمام وأويته إذا أنزلته بك وفعلت فعلت وأفعلت بمعنى عن بمعنى فعلت وأفعلت بمعنى عن أبي زيد. ومأوي الإبل بكسر الواو لغة في مأوى الإبل خاصة وهو شاذ. قوله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حلف عبد الله بن غدين أن لا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وطلب أن يرضى عنه. قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا فيه مسألتان. الأولى لما ذكر الله عز وجل وعز أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجا منها ونائيا عنها من الأعراب فقال كفرهم أشد. قال قتادة لأنه ما بعد عن معرفة السنن وقيل لأنهم أخسى قلبا وأجفى قولا وآخى الله ذو عق طبعا وأبعد عن سماع التنزيل. ولذلك قال الله تعالى في حقهم وأجدر أي أخلاق ألا يعلموا أن في موضع نصب بحذف الباء تقول أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا بأن وإن أتيت بالباء صلح بأن وغيره. تقول أنت جدير أن تقوم وجدير بالقيام ولو قلت أنت جدير القيام كان خطأ وإنما صلح مع أن لأن أن يدل على الاستقبال فكأنها عوض كأنها عوض من المحذوف. حدود ما أنزل الله فرائض الشرع وقيل حجج الله في الربوبية وبعثة الرسل لقلة نظرهم الثانية. ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة. أولها لا حق لهم في الفيء والغنيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث بريدة وفيه ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وثانيها إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة لما في ذلك من تحقق التهمة وأجازها أبو حنيفة قال لأنها لا تراعى كل تهمة والمسلمون كلهم عنده على العدالة وأجازها الشافعي إذا كان عدلا مرضيا وهو الصحيح لما بيناه في البقرة. وقد وصف الله تعالى الأعراب هنا أوصافا ثلاثة أحدها بالكفر والنفاق والثاني بأن يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر والثالث بالإيمان بالله واليوم باليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فمن كانت هذه صفته فبعيد أن لا تقبل شهادته يلحق بالثاني والأول وذلك باطل عفوا وذلك باطل وقد مضى الكلام في هذا في النساء. وثالثها أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة وكره أبو مجلز إمامة الأعرابي وقال مالك لا يؤم وإن كان أقراهم. وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي الصلاة خلف الأعرابي جائزة واختاره ابن المنذر إذا قام حدود الصلاة. قوله تعالى أشد أصله أشدد وقد تقدم كفرا نصب على البيان ونفاقا عطف عليه وأجدر على عطف على أشد ومعناه أخلق. يقال فلان جدير بكذا أي خليق به وأنت جدير أن تفعل كذا والجمع جدراء وجديرون وأصله من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء. فقوله أجدر كذا أي أقرب إليه وأحق به. ألا يعلموا أي بأن لا يعلموا. والعرب جيل من الناس والنسبة إليهم عربي من العروبة هم أهل الأمصار. والأعراب منهم سكان البادية خاصة وجاء في الشعر الفصيح أعاريب والنسبة إلى الأعراب عربي لأنه لا واحد له وليس الأعراب جمعا للعرب كما كان الأنباط جمعا لنبط. وإنما العرب اسم جنس والعرب العاربة هم الخلص منهم وأخذ من لفظه وأكد به فأكد به فأكد به في كلمتين فأكد الهاء اشتد على الكاف أما اشتد على الدال فراهقني به أحسن الله إليكم. وأخذ من لفظه فأكد به كقولك ليل لائل. وربما قالوا العرب العرباء وتعرب تشبه بالعرب وتعرب بعد هجرتها أي صار عربية. والعرب المستعربة هم الذين ليسوا بخلص وكذلك المتعربة والعربية هي هذه اللغة. ويعرب ابن قحطان أول من تكلم بالعربية وهو أبو اليمن كلهم والعرب والعرب واحد مثل العجم والعجب، والعريب تصغير العرب. قال الشاعر: ومكن الضباب طعام العريب، ولا تشتهيه نفوس العجب، إنما صغرهم تعظيما. كما قال: أنا جثيلها المحكك وعذيقها المرجب، كله عن الجهري. وحكى القشيري وجمع العربي العرب، وجمع الأعرابي أعراب أعاريب، والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح، والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب. والمهاجرون والأنصار عرب لا أعراب، وسميت العرب عربا لأن ولد إسماعيل نشأوا من عربة وهي من تهامة فنسبوا إليها، وأقامت قريش بعربة وهي مكة، وانتشر سائر العرب في جزيرتها. قوله تعالى: ومن الأعراب يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. قوله تعالى: ومن الأعراب يتخذ، من في موضع رفع بالابتداء، ما ينفق مغرما مفعولان، والتقدير ينفقه، فحذفت الهاء لطول الاسم. مغرما معناه غرما وخسرانا، وأصله لزوم الشيء، ومنه إن عذابها كان غراما أي لازما، أي يرون ما ينفقون في جهاد وصدقة غرما ولا يرجون عليه ثوابا. ويتربص بكم الدوائر، التربص الانتظار وقد تقدم. والدوائر جمع دائرة، وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، أي يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخلة وخبث القلب، عليهم دائرة السوء. قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضم السين هنا وفي الفتح، دخلة. ففتح الباقون الدخلة. إيه نعم. أيه. سياسة يعني. وأجمعوا على فتح السين في قوله: ما كان أبوك امرأ سوء. والفرق بينهما أن السوء بالضم المكروه، قال الأخفش أي عليهم دائرة الهزيمة والشر، وقال الفراء أي عليهم دائرة العذاب والبلاء. قال: ولا يجوز امرأ سوء بالضم، كما لا يقال هو امرؤ عذاب وشر، ولا شر كما لا يقال هو امرؤ عذاب ولا شر. وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: السوء بالفتح الرداءة. قال سيبويه: مررت برجل صدق ومعناه برجل صلاح، وليس من صدق اللسان، ولو كان من صدق اللسان لما قلت مررت بثوب صدق. ومررت برجل سوء ليس هو من سوء سو ليس هو من سؤته، ليس هو وإنما معناه من مصدر سوءته. من مصدر ليس هو من مصدر سوءته، وإنما معناه مررت برجل فساد. وقال الفراء: السوء بالفتح مصدر سوءته، سوءا ومساءة وسوائية. قال غيره: والفعل منه ساء يسوء. والسوء بالضم اسم لا مصدر، وهو كقولك عليهم دائرة البلاء والمكروه. قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله، أي صدق نعم ماضية، والمراد بنو مقرن من مزينة، ذكره المهدوي. قربات جمع قربة، وهو ما هي ما يتقرب به إلى الله تعالى، والجمع قرب وقربات وقربات وقربات، حكاه النحاس. والقربات بالضم ما تقرب به إلى الله تعالى، تقول منه: قربت لله قربانا. والقربات بكسر القاف ما يستقى فيه الماء، والجمع في أدنى العدد قربات وقربات وقربات، والكثير قرب. وكذلك جمع كل ما كان على فعله، مثل سدرة وفقرة، لك أن تفتح العين وتكسر وتسكن، حكاه الجوهري. وقرأ نافع في رواية ورش: قربة بضم الراء وهي الأصل، والباقون بسكونها تخفيفا، مثل كتب ورسل، ولا خلاف في قربات. وحكى ابن سعدان أن يزيد بن القعقاع قرأ: ألا إنها قربة لهم، ومعنى وصلوات الرسول استغفاره ودعاؤه. والصلاة تقع على ضروب، فالصلاة من الله جل وعز الرحمة والخير والبركة. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والصلاة من الله الدعاء، وكذلك هي من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاءك تثبيت لهم وطمأنينة. ألا إنها قربة لهم، أي تقربهم من رحمة الله، يعني نفقاتهم. قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فيه 7 مسائل. الأولى لما ذكر أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأنصار وبين أن منهم السابقين للهجرة وأن منهم التابعين وأثنى عليهم وقد اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم. ونحن نذكر من ذلك طرفا نبين الغرض فيه إن شاء الله تعالى، وهو عن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ والأنصار ورفعا عطفا على السابقين. قال الأخفش الخفض في الأنصار الوجه لأن السابقين منهما، والأنصار اسم إسلامي. قيل لأنس بن مالك أرأيت قول الناس لكم الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ قال بل اسم سمانا الله به في القرآن ذكره أبو عمر في الاستذكار. الثانية نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول أصحاب الشافعي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية، وقاله الشعبي وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار هم أهل بدر، واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من الأولين من غير خلاف بينهم. وأما أفضلهم وهي الثالثة فقال أبو منصور البغدادي والتميمي وأصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. الرابعة وأما أولهم إسلام فروي عن فروى مجالد عن الشعبي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه ومن أول الناس إسلاما؟ قال أبو بكر. وما سمعت قول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل التالي. طيب خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. الثانية التالية المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. وذكر أبو الفرج الجوزي عن يوسف بن يعقوب بن المجشون أنه قال أدركت أبي وشيخنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان ومشي ختنا أمشي يا ختنا أمشي يا ختنا أحسن الله إليكم. قال أدركت أبي ومشي أختنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وسعد بن إبراهيم وعثمان بن محمد الأخنسي، وهم لا يشكون أن أول قوم إسلاما أبو بكر، وهو قول ابن عباس وحسان وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. وبه قال إبراهيم النخعي وقيل أول من أسلم عليه روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن عليا أولهم إسلاما، وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري وهو قول سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وعمران بن أبي أنس، وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، روي ذلك من وجوه عن الزهري وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة، وروي أيضا عن ابن عباس، وادعى الثعلبي المفسر اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في من أسلم بعدها، وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي يجمع بين هذه الأخبار، فكان يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، والله أعلم. وذكر محمد بن سعد قال أخبرني مصعب بن ثابت قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن أوس قال محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرني مصعب محمد بن عمر الوقيم قال أخبرني محمد بن عمر قال أخبرني محمد وذكر محمد بن سعد قال أخبرني محمد بن عمر قال أخبرني مصعب بن ثابت قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال كان إسلام الزبير بعد أبي بكر وكان رابعاً أو خامساً. قال الليث بن سعد وحدثني أبو الأسود قال أسلم الزبير وابن ثمان سنين، وروي أن علياً أسلم ابن 7 سنين وقيل ابن 10. الخامسة والمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه. قال البخاري في صحيح من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى من المسلمين فهو من أصحابه. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وهذا مع غزوة أو غزوتين. وهذا القول إن صح عن سعيد بن المسيب يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجري أو من شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة في فقد ظاهر. السادسة لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن العربي: السبق يكون بثلاثة أشياء: الصفات، وهي الإيمان، والزمان والمكان. وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فليهودوا غدا والنصارى بعد غد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبقنا من الأول من زمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقياد إليه والاستسلام لأمره والرضا بتكليفه والاحتمال لوظائفه، لا نعترض عليه ولا نختار معه ولا نبدل بالرأي شريعته كما فعل أهل الكتاب، وذلك بتوفيق الله لما قضاه وبتيسيره لما يرضاه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السابعة قول قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة من مناقب الشريعة في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك، بالعطاء في المال والرتبة بالإكرام، في العطاء في المال والرتبة في الإكرام. وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان لا يفضل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة، وكان عمر يقول له: أتجعل هذا ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ فقال أبو بكر: إنما عاملوا لله وأجرهم عليه. وكان عمر يفضل في خلافته، ثم قال عند وفاته: لئن عشت إلى غد لو لحق الناس ولا الناس بعلاهم، فمات من ليلتي والخلاف إلى يومنا هذا على هذا الخلاف. قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، فيه مسألتان: الأولى قر عمر والأنصار رفعا، والذين بإسقاط الواو نعتا للأنصار، فراجعه زيد بن ثابت فسأل عمر أبي بن كعب فصدق زيدا، فرجع إليه عمر وقال: ما كنا نرى إلا أنا رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد. فقال أبي: ومصداق ذلك في كتاب الله في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وفي سورة الأنفال بقوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فثبتت القراءة بالواو، وبين تعالى بقوله: بإحسان ما يتبعون فيه ما يتبعون فيه من أفعالهم وأقوالهم، لا يتبعون ما يتبعون فيه من يتبعون. أفعالهم ما يتبعون فيه من أقوالهم وأقوالهم، لا فيما صدر عنهم من الآفات والزلات إذا لم يكونوا معصومين رضي الله عنهم. الثانية: واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم، فقال الخطيب الحافظ: التابعي من صاحب الصحابي، ويقال لواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أنه يسمع من الصحابي أن يسمع، ويكفي أن يكفي فيه أنه أن يسمع يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. فقد قيل إن اسم التابعي لا ينطلق على من أسلم بعد الحديبية: خالد بن الوليد وعمر بن العاص، ومن داناهم من مسلمة الفتح، لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل واحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. تصريح ومن العجب عبد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن العجب عبد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابن مقرن المزني التابعين، عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة، وقد شهد الخندق كما تقدم، والله أعلم، أكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم ومحمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار. وقد نظمهم بعض الأجلة في بيت واحد فقال: فخذهم. وعبيد الله بن عبد الله. وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان. ابن عبد الله. أحسن الله إليكم. وقد نظمهم بعض الأجلة في بيت واحد فقال: فخذهم وعبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له: فعلقمة والأسود، فقال سعيد بن المسيب: وعلقمة الأسود. وعنه أيضا أنه قال: أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين من علية التابعين. وقال أيضا: كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس عنهم وأبهم. وروي عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال: سيدة التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء، وروي عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، منهم إبراهيم بن سويد النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، وبكير بن أبي السميط، وبكير بن عبد الله بن الأشد، وبكير بن عبد الله الأشد، وذكر غيرهم. قال ابن وطبقة الأشد. عداده عند الناس في ابن مرتب الأول من نعم. دماغي. وذكر غيرهم. قال وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، لقي عبد الله بن عمر وأنس وهشام بن عروة، وقد وكل على عبد الله بن عمر وجابر وجابر وجاب وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله هكذا، نعم. وموسى بن عقبة، ده كلام جديد بقى. وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد. وفي التابعين طبقة تسمى بالمخضرمين، هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولو صحبة لهم. واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم، أي قطع عن نظرائه، الذين أدركوا الصحبة وغيرها. وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفقا، منهم ابو عمرو الشيباني وسعيد بن غفره الكندي وعمرو بن عيون الابدي وابو عثمان النهدي وعبد الخير بن يزيد الخيراني بفتح القاف، بطن من همدان، وعبد الرحمن بن مل، وابو الحلال العتكي وربيعه بن زراره. ومنهم ممن لم يذكره مسلم ومنهم وممن لم يذكره مسلم منهم ابو مسلم الخولاني وعبد الله بن ثوب والاحنف بن قيس. فهذه نبذه من معرفه الصحابه والتابعين الذين نطق بفضلهم القران الكريم رضوان الله عليهم اجمعين. وكفانا نحن قوله عز وجل وعز كنتم خير امه اخرجت للناس على ما تقدم، وقوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا الايه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت ان قد راينا اخواننا الحديث فجعلنا اخوانه ان اتقينا الله واقتفينا اثاره، فشرنا الله في زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق محمد واله. قوله تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه بحق محمد واله حق محمد الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله هذا تعالى توصل وممن لأجل الصلاة. حولكم أحسن الله إليكم. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ابتداء وخبر، أي قوم منافقون يعني بزينة وجويينة وأسلم وغفار وأشجع. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يا قوم مردوا على النفاق، وقيل مردوا من نعت المنافقين، فيكون في الكلام تقديم وتأخير. المعنى وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق، ومن أهل المدينة مثل ذلك، ومعنى مردوا وأقاموا ولم يتوبوا عن ابن زيد. وقال غيره لجوا فيه وأبوا غيره، والمعنى متقارب، أصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق. ومنه رملة مرداء لا نبت فيها، وغصن أمرد لا ورق عليه، وفرس أمرد لا شعر على سنته، وغلام أمرد بين المرد، ولا يقال جريق مرداء، وتمرد يد البناء، وتمريد وتمريد البناء البناء تمليصه وتمريد يد البناء عفوا وتمريد البناء تمليسه. ومنه قوله ليس يعني ما ليس حرى يعني. حار بناعم يعني تمليس مستفنجة يبقى كده ما يستفنجة كده ويملس عليه. ومنه قوله صرح ممرد ده الآية صح. نعم. وتمريد الغصن ومنه قوله صرح ممرد في مملت بعدها لا أحسن الله إليكم. وتمريد الغصن تجريده من الورق يقال مرد يمرد مرودا ومراده. قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، ومثل قوله لا تعلمونهم الله يعلمهم على ما تقدم، وقيل المعنى لا تعلم يا محمد عاقبة أمورهم، وإنما نختص نحن بعلمها، وهذا يمنع أن يحكم على أحد بجنة ولا نار أو نار. قوله يحكم تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، أن يحكم على أن يحكم. قال ابن عباس بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة، فمرض المؤمن كفارة ومرض الكافر عفوا، فمرض المؤمن كفارة ومرض الكافر عقوبة. وقيل العذاب الأول الفضيحة باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه في المنافقين، والعذاب الثاني عذاب القبر. قال الحسن وقتاده عذاب الدنيا وعذاب القبر. قال ابن زيد الأول والمصعب في أموالهم وأولادهم، والثاني عذاب القبر. قال مجاهد الجوع والقتل. قال الفراء القتل وعذاب القبر. وقيل السباء والقتل. وقيل الأول أخذ الزكاة من أموالهم وإجراء الحدود عليهم، والثاني عذاب القبر. وقيل أحد العذابين ما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم إلى قوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والغرض من الآيات اتباع العذاب أو تضعيف العذاب عليهم. قوله تعالى أحسن الله إليكم شيخنا.